بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخذنا 4 أحاديث من هذه الثلاثيات، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الحديث 5، وكذلك الحديث الذي يليه، وهو يتعلق بصيام يوم عاشوراء. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وقال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. إذن هذان حديثان يتعلقان بصوم يوم عاشوراء. أما الإسناد فإن الإمام البخاري يروي عن شيخه أبي عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني، ويعرف بأبي عاصم النبيل، وهو بصري رحمه الله، وقد روى عن جمع كبير من أهل العلم، وروى عنه جمع كبير، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. وكما هو بين أيدينا، روى عن يزيد بن أبي عبيد، وروى كذلك عن سليمان التيمي، وروى أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمن، وروى عن جعفر بن محمد وهو الصادق، وجمع كبير جدا من المحدثين، كما أنه روى عنه جمع كبير من أهل العلم، ويكفيه شرفا أن الإمام البخاري روى عنه، وكذلك روى عنه الدارمي أحمد بن سعيد، وروى عنه أيضا الإمام أحمد وجرير بن حازم، أثنى عليه أهل العلم، وذكروا أنه كان ثقة وصاحب عبادة، حتى قال من قال: والله ما رأيت مثله. ذكروا هذا عن ابن شبه أنه قال: ما رأيت مثل أبي عاصم. وذكره أيضا ابن سعد في طبقاته وأثنى عليه، وذكر أنه كان ثقة وكان فقيها كما في طبقاته الكبرى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكره في كتابه التاريخ الكبير قال: سمعت أبا عاصم يقول: منذ أن عقلت وعرفت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. رحمه الله، هذا الإمام توفي سنة 1200، يعني لما توفي أبو عاصم كان الإمام البخاري بلغ من العمر 18 سنة. رحمه الله في حديث عاشوراء أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. من هذا الرجل؟ جاء أن هذا الرجل هو هند ابن أسماء، رضي الله عنه وهو صحابي أسلمي. وما الدليل على أن هذا الرجل هو هند بن أسماء؟ جاءت رواية في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن هند بن أسماء رضي الله عنه قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. كذلك في مسند الإمام أحمد قال: مر قومك بصيام هذا اليوم، وإذا رأيت أنهم قد طعموا يعني أكلوا فليتموا آخر يومهم. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. عاشوراء كان في أول الأمر واجبا، والدليل على وجوبه عدة أحاديث وردت، وهذا الحديث من هذه الأحاديث، لأنه أمر بالصيام فليصم، وهذا أمر. بل حتى الذي أكل ولم يدري أن هذا اليوم يوم عاشوراء، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإمساك، قال: فلا يأكل. وفي الحديث الذي يليه قال: ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا الحديث من الأدلة على أنه كان واجبا من الواجبات، ثم بعد ذلك ترك. ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عمر رضي الله عنه: صام النبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء وأمر بصيامه، وهذا هو الدليل على وجوبه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. ما معنى ترك؟ أي ترك الوجوب، أما كونه مستحب فقد أجمع العلماء على استحبابه. من الذي نقل الإجماع على استحبابه؟ جمع كبير من أهل العلم، على رأسهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وأيضا نقله الحازمي في كتابه الاعتبار، وأيضا ممن نقل الإجماع ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، والنووي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على استحباب صوم يوم عاشوراء. وحديث عائشة أيضا فيه الأمر بصيامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني ليس واجبا، من أراد أن يفطر يفطر، لكن يستحب صيامه. وحديث عائشة في الصحيحين، ومثله حديث ابن عباس، وقد ذكر السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون، فصامه موسى. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إذن لو لاحظنا في هذه النصوص، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابن عباس وهو أيضا في الصحيحين، وحديث الباب سلمة بن الأكوع، سنجد أن فيه أوامر بصيام عاشوراء، فدل على وجوبه، مع أنهم يبينون أنه لما نزل رمضان وفرض رمضان ترك صوم يوم عاشوراء. وهناك حديث كثيرة، حديث جابر بن سمرة أيضا في صحيح مسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثهم ويتعاهدهم على صوم عاشوراء، فلما فرض رمضان قال: لم يأمرنا ولم ينهانا، فصار من أراد أن يصوم صام، ومن ترك فله ذلك. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وكذلك مثله حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، أنه كان هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلى أن نزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. والمقصود بالترك في هذه النصوص ترك الفرضية، أي ليس واجبا. وما الدليل على استحبابه؟ جاء فقد ذكرنا الإجماع ومن الذين نقلوا الإجماع. الدليل على استحبابه حديث أبي قتادة المشهور في ذكر أن من صام هذا اليوم كفر الله عز وجل عنه سنة، وحديث أبي قتادة في صحيح مسلم هو حديث مشهور. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواعا من الصيام، وفي آخره ذكر صوم عاشوراء وأخبر أنه يكفر سنة كما أن عرفة يكفر سنتين. هذا من أدلة الاستحباب، والنصوص نفسها التي ذكرناها تدل على الاستحباب، لأنهم قالوا لما فرض رمضان ترك، يعني ترك الوجوب وبقي الاستحباب والمشروعية، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على استحبابه. ولهذا لما قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة، وكان هذا القدوم في يوم عاشوراء، وكان في عام، وكان بعد أن حج رجع إلى المدينة في خلافته رضي الله عنه، فصادف أنه خطب أهل المدينة في يوم عاشوراء، فقال لهم يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عاشوراء، لأنه يخطبهم في هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه. وهذا هو الشاهد، أنه ما صار مفروضا، ترك الفرض وصار مستحبا. يقول معاوية وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، يعني ليس واجبا. بقي أن نعرف متى هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو مأخوذ من اسمه عاشوراء، يعني من العشر، وهذا معروف عند أهل اللغة. لكن لماذا نذكر هذا؟ نذكر هذا لأن ابن عباس جاء عنه في صحيح مسلم أنه كان يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وهذا ظاهر لفظ الحديث، بل جاءت روايات أصرح في مسند أحمد وخارج الصحيح تبين مذهب ابن عباس أنه كان يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع. وذلكم أنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وسأله سؤالا، قال له يا ابن عباس أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال له ابن عباس إذا رأيت هلال المحرم، ومعروف أن عاشوراء في شهر محرم، إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، يعني ابدأ بالعد، فإذا أصبح يوم التاسع فصم. قالوا إذن مذهبه رضي الله عنه كان يرى أن التاسع هو عاشوراء، وانتصر لهذا القول ابن حزم في كتابه المحلى لما جاء إلى الصيام المستحب، قال ويستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم التاسع، هكذا يقول في المحلى. ثم قال وإن صام معه العاشر فحسن، يعني المقصود هو التاسع، إن زاد إليه العاشر فحسن. واحتج بهذا الأثر، وهو أثر موقوف عن ابن عباس كما في صحيح مسلم، والإشكال أنه لم يقف الأثر على هذا، لو وقف الأثر على هذا لقلنا هذا موقوف بابن عباس عندما قال لهذا الرجل فإذا أصبحت يوم التاسع وأصبح يوم التاسع صائما، سأله الرجل هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟ فقال نعم. إذن صار الحديث مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحتج ابن حزم بهذا. الترمذي في جامعه روى هذا الحديث أيضا، فلما رواه بإسناده قال هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر محرم. ولا شك أن هذا خلاف مذهب الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف، لم يقل بهذا إلا ابن عباس، ولم يتابع ابن عباس إلا ابن حزم من الظاهرية، وبعضهم قد يطلق يقول وهو مذهب الظاهرية، لأنهم يرون أن ابن حزم هو الذي يمثلهم، فإذا ذكر شيئا قالوا هذا هو مذهب الظاهرية. والجواب عن ذلك أن يقال أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أن اليهود ما زالوا يصومون هذا اليوم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع كما في صحيح مسلم. والعجيب أن هذا الحديث أيضا من حديث ابن عباس لأصومن التاسع. قال العلماء هذا ظاهر في الدلالة على أنه ما كان يصوم التاسع، كان يصوم العاشر، لكن أراد أن يؤكد مخالفته لليهود فسيصوم التاسع مع العاشر، ومع ذلك شاء الله أن يموت عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عاشوراء الذي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا أولا، وهو من أقوى الأدلة على أن عاشوراء ليس هو التاسع بل هو العاشر. كذلك في جامع الترمذي أن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وهو يوم عاشر، هكذا يقول ابن عباس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه بصيام عاشوراء يوم عاشر. قالوا إذن هذا تصريح من ابن عباس نفسه أن عاشوراء هو العاشر، إذن نقول لعل ابن عباس رجع عن قوله فكان يرى التاسع ثم بعد ذلك رجع إلى القول بالعاشر. هذا جواب. الجواب الثاني أن ما ورد في صحيح مسلم عندما قال للرجل انظر إلى هلال المحرم ثم أعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قالوا لعل ابن عباس يريد منه صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، لأنه هو الذي روى الحديث المشهور عندما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قالوا فلعله أراد هذا أن يصوم التاسع مع العاشر. لكن هذا الحديث الذي عند الترمذي وهو قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء وهو يوم عاشر، هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق الحسن البصري عن ابن عباس، وهذا ظاهر الانقطاع، فهو منقطع بين الحسن البصري وبين ابن عباس، ومعروف أنه لم يسمع منه وقد رواه بالعنعنة، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن صح عن ابن عباس من طريق آخر من قوله بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، أخرجه عبد الرزاق عن شيخه ابن جريج، أخبرنا ابن جريج، وابن جريج يرويه عن شيخه عطاء ابن أبي رباح ويقول أخبرني عطاء، وعطاء يقول سمع ابن عباس، وعطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود وصوموا التاسع والعاشر، وهذا صريح في مذهبه رضي الله عنه أنه يرى صيام التاسع والعاشر، وأكد ذلك بقوله خالف اليهود فأضاف التاسع إلى العاشر مخالفة لليهود. وجاء حديث عائشة وهو صحيح عند البزار في مسنده أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر، وقد نص الحافظ ابن حجر على أن إسناده صحيح وهو صحيح، وصححه أيضا العلامة الألباني رحم الله الجميع، فهذا يؤكد أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، ويقال إن ابن عباس رجع عن قوله بدليل أنه أمر بصيام التاسع والعاشر كما عند عبد الرزاق وقال خالف اليهود. وجاء كذلك عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال يوم عاشوراء هو العاشر، هكذا تصريحا عاشوراء هو العاشر، لكن هذا لا يصح لأنه من طريق مسعود بن فلان هكذا جاء، ولا يدرى من هو مسعود بن فلان، ولا ندري ماذا يقصدون بفلان، هل هو إبهام أو أن أباه هكذا اسمه فلان، لكن هذا الرجل لا يدرى من هو، ونكتفي بما صح عنه من طريق عطاء عنه خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. وما هي الحكمة من صيام التاسع؟ لا شك أن الحكمة مخالفة اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، يعني مع العاشر، لأنه أخبر قالوا له يا رسول الله إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى هكذا جاء في صحيح مسلم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. لكن كما جاء في الحديث ما جاء العام المقبل حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو مخالفة لليهود وللنصارى وكذلك لكفار قريش، لأن في الجاهلية كانوا يصومون كما سيأتي معنا من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى. والأمر الثاني، الحكمة من صيام التاسع مع العاشر الاحتياط حتى يدرك العاشر يقينا خشية نقص الهلال. قالوا قد يقع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر يعني، فيصوم التاسع مع العاشر حتى يقع الصيام في عاشوراء إذا حصل نقص. وقد يقول قائل ما دليل هذا؟ دليله ما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء. وصححه الألباني في الصحيحة، وهو صحيح وإسناده صحيح عند الطبراني في الكبير. إذن هما أمران، مخالفة اليهود والنصارى وأيضا قوله مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء. في هذا الحديث وفي ظاهره أنه يأمر الناس بالصيام حتى في النهار، لأنه يقول أذن في الناس أن من أكل يعني في اليوم نفسه فليصم بقية يومه. إذن الصوم من النهار هل يجوز بغير نية من الليل؟ هذه مسألة معروفة ومشهورة، مسألة لو أن إنسانا أصبح في الصباح في النهار وقيل له هذا هو اليوم الأول من رمضان وهو لا يدري ولم ينوي من الليل صيام هذا اليوم، فهل يقال له أكمل صومك وصيامك صحيح وأنت لا تدري فأنت معذور، أو يقال له صيامك غير صحيح لأنك لم تنوي ولا بد من النية وهي شرط؟ فلننظر في حديث عاشوراء سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصوم، أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. إذن هنا النية جزما ستكون من النهار. اختلف العلماء في هذه المسألة وهي النية، وهي حكم الصوم من النهار إذا علم بدخول رمضان، لأن أمر عاشوراء قد انتهى وصار مستحبا، فالكلام عن رمضان هو الواجب. فلو أصبح الإنسان في أول يوم من أيام رمضان وهو لا يدري أن هذا اليوم هو الأول، فأصبح ولم يأكل شيئا فقيل له اليوم هو رمضان، فهل ينوي ويكمل صومه ويكون صحيحا، أو يقال له أمسك عن الطعام والشراب لكن يجب أن تقضي هذا اليوم لأنك لم تنوي من الليل؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة. القول الأول وهو قول أكثر العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، أن هذا الصوم غير صحيح ويجب أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأن عندنا نصوص على وجوب، تدل على وجوب النية من الليل، فمن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا الرجل لم يبيت الصيام من الليل إذن لا صيام له، فيوجبون عليه الإمساك ويوجبون عليه القضاء، فيقولون أمسك لا تأكل شيئا لحرمة الشهر ويجب عليك أن تقضي يوما مكانه. هذا أولا ما جاء في النصوص وهي كثيرة، حديث عائشة وحديث حفصة وجاء من طريق ابن عمر وروي موقوفا وروي مرفوعا، من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، ومعروف أدلة النية واشتراط النية في العبادات. وأكدوا ذلك بأن بعض مرويات حديث عاشوراء أمرهم بالقضاء، فقد جاء عند أبي داود في سننه وعند البيهقي كذلك في سننه أنه لما قال لهم من أكل فليصم بقية يومه جاء عند أبي داود فليصم بقية يومه فأتموا بقية يومكم واقضوا. قالوا إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا أمرهم بالقضاء؟ لأنهم لم ينووا من الليل ولا صيام إلا بنية. وهذا هذه الرواية التي هي خارج الصحيح عند أبي داود في سننه وكذلك أيضا رواها البيهقي في سننه لا تصح، هي ضعيفة، وقد ضعفها جمع كثير من أهل العلم، وفيها مخالفة لكثير من النصوص الصحيحة التي وردت، وليس فيها هذه الزيادة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك وقال من أكل فليصم بقية يومه، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. وقد ضعف هذه الرواية الشيخ الألباني، وسبب ضعفها أنها من طريق عبد الرحمن بن مسلمة، وبعضهم يقول عبد الرحمن بن سلمة، وهذا الرجل مجهول يروي عن عمه كما في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف، بل تستطيع أن تقول فيه نكارة لأن في إسناده مجهول، وهذا المجهول خالف في روايته ما جاء في الصحيحين. لا يوجد في الصحيحين الأمر بالقضاء، إنما الأمر بالصوم، ومن أكل فليمسك وليتم بقية يومه، ولا يوجد شيء في القضاء. بقي أن نعرف ما هو القول الثاني في المسألة، وهو القول بأنه لا يجب القضاء ويلزمه الإمساك، يمسك لكنه لا يجب عليه القضاء وصومه صحيح. لماذا لا يجب عليه القضاء وصومه صحيح؟ هذا القول انتصر له ابن حزم في كتابه المحلى، وتابعه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة ونصر هذا القول وأتى بالأدلة على هذا القول، كما في المجلد 25 من فتاويه في صفحة 110 وقبلها وبعدها. وكان يرى رحمه الله أن هذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأنه يقول القاعدة عند العلماء أن التكليف يتبع العلم. هذا الرجل لم يدري أن هذا اليوم هو من رمضان، لم يعلم، كيف نكلفه بشيء هو لا يعلمه؟ فإذا كان لم يعلم ولم يمكنه أن يعلم، كيف نوجب عليه الصوم؟ إنما نوجب عليه الصوم متى ما علم. فإذا قام في الصباح في النهار فقالوا له اليوم رمضان، يجب عليه أن يصوم وأن يمسك عن الطعام، وصومه صحيح ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب، لأنه لو أكل أو شرب قد أفسد صومه بالإجماع، ويجب عليه القضاء. وكلامنا عن شخص أصبح في نهار رمضان ولم يدري أن هذا رمضان، فقيل له رمضان، فيجب أن يمسك ويكون صومه صحيحا. أما وقد أكل أو شرب فيقال لا، قد أفسدت الصوم، لا يصلح أن تصوم، يجب عليك القضاء. ثم هذا الرجل لم يكن مفرطا، هو لم يعلم، فإذا كان الترك للصوم عن تفريط، أو أن العلم بدخول رمضان عن تفريط، فنعم قد يعاب على ذلك وقد يحاسب، لكن نوجب عليه القضاء وهو لم يكن مفرطا ولا كان عالما بدخول رمضان، هذا معذور. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: ولأن التكليف يتبع العلم، فإذا لم يكن علمه لم يجب صومه وما علم، ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل، ولأنه لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد أو رؤية النفر القليل في أثناء الشهر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو، بل يوم 30 مطلقا، لأنه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته في أثناء الشهر، فيستحب الصوم احتياطا. يعني إذا كان هكذا الأمر فسنقول يوم الشك يستحب لكم أن تصوموا. لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص في منتصف الشهر ويقول أنا رأيت الشهر، رأيت الهلال في أول الشهر، فنقول قد صمنا إذن الحمد لله. لكن يقول ليس الأمر كذلك، الأمر متعلق بالعلم، إن وجد العلم وجب أن نصوم، ما وجد العلم برؤية الهلال فلا نصوم. والدليل أن الحكم علق بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الرجل الذي أصبح ولم يعلم بدخول رمضان فهذا لا يكلف ولا يقول يجب عليه القضاء، بل لو أمسك يقال صومك صحيح. ولا شك أن من نظر في أدلة شيخ الإسلام وكذلك الأدلة التي ذكرها ابن حزم سيجد أن هذا القول من حيث الأدلة هو أمكن وأقوى، وقول الجماهير هو من باب الاحتياط فهو أحوط. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن يقال إنما قرره شيخ الإسلام وقبله ابن حزم هذا أقوى دلالة وأمكن في الاستدلال، أما قول الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة فهو أحوط. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدائه، فلما لم يشرع الاحتياط في أدائه قطعنا بأنه لا وجوب مع بعد الرائي أو خفائه حتى يكون الرائي قريبا ظاهرا. يعني ما عندنا دليل حتى يقال إن هذا هو الأحوط، فكيف نوجبه على الناس؟ الحكم معلق بالرؤية وبالعلم، ولم يحصل هذا ولا هذا، فيكون معذورا من أصبح ولم يعلم بدخول رمضان. والدليل الذي هو أقوى دليل يستدل به شيخ الإسلام وابن حزم هذه الأحاديث التي بين أيدينا، حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصيام وكان عاشوراء واجبا، ورمضان بعد ذلك أيضا لما نزل فرضه ترك عاشوراء وبقي رمضان هو الفرض، فأخذ الحكم نفسه. وهذا دليل قوي، لماذا؟ لأن عاشوراء كان واجبا وإلا لما صح صوم هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صومهم وجعل من لم يعلم أن هذا اليوم عاشوراء أن يصوم، قال فليصم بقية يومه. وقد أشرنا آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه تأسيا بموسى، لأنه دخل المدينة فسمع بذلك فقال نحن أحق بموسى من هؤلاء. وهل قريش كانت تصومه؟ نعم، في الجاهلية كانوا يصومونه، ولهذا جاء في صحيح مسلم قال ابن عمر كان يوما يصومه أهل الجاهلية، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى أن اليهود كانت تعد هذا اليوم عيدا فيصومون عاشوراء. ولهذا ذكر أبو موسى الأشعري في الصحيحين كما ذكر ابن عباس أنه لما دخل المدينة وجدهم يصومونه وكانوا يعظمون هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بصومه، نحن أحق بصومه، فأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تدل على أن اليهود كانت تصوم، قريش كانت تصوم. لكن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يحب موافقة أهل الكتاب؟ الجواب نعم، في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، ولهذا قال نحن أحق بموسى ووافقه وصام عاشوراء. لكن ليس موافقة هنا لأهل الكتاب لأنهم على حق في صيام عاشوراء، التأسي الحقيقي هو بموسى، لأنه قال نحن أحق بموسى، والله يقول في القرآن فبهداهم اقتده، لما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك فبهداهم اقتده. إذن المطلوب هنا هو موافقة موسى عليه الصلاة والسلام لا موافقة اليهود. لكن هل كان أيضا يوافق اليهود في أمور؟ نعم، بل جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره، يعني هيئة من الهيئات في الشعر أنه يجعله مسترسلا يرسله إلى الخلف، وهذا يسمى كدل. هكذا كان يفعل شعره. وكان المشركون يفرقون، كان المشركون يفرقون، هكذا الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ وافق المشركين، وافق اليهود، فكان يسدل شعره موافقة لليهود. لماذا؟ قال ابن عباس في الحديث نفسه: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ما عنده نص ولا أمر ولا وحي، فيحب أن يوافقهم. لماذا يحب أن يوافقهم؟ لأنهم أولى من المشركين، هؤلاء أصحاب كتاب ويتبعون موسى في الظاهر، وهم في الحقيقة خالفوا موسى، لكن هؤلاء أولى من أهل الأوثان الذين يعبدون الأصنام، هؤلاء أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب. وأهل الكتاب مع شركهم إلا أنهم يتمسكون بشريعة، يعني في الجملة أنها شريعة موسى، وأن عندهم كتاب متبع وهو التوراة، فكان يحب موافقتهم. حتى ذكر بعض أهل العلم وهو الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع هذا في أول الأمر ويتألف أهل الكتاب لعلهم يسلمون بهذه الموافقات، فكان يوافقهم ويخالف أهل الأوثان. لكن لما أسلم أهل الأوثان، قريش أسلموا ودخلوا في دين الله ودخل مكة عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ خالف أهل الكتاب، وكانت المخالفة في كل شيء، بل تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. ولهذا في مسألة السدل والفرق بعد ذلك ابن عباس الصحيحين ذكر: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى الفرق الذي كان عليه المشركون، وقد أسلموا، أسلم أهل الأوثان ودخلوا في دين الله. إذن ما يوجد في الحقيقة إشكال، كان يحب موافقتهم ثم خالفهم من كل وجه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول الأمر لأنهم أصروا على كفرهم. أهل الأوثان تابوا وأسلموا ودخلوا في دين الله، أهل مكة كلهم أسلموا، أما اليهود وفي المدينة وهم معهم وقد عاهدوه، ومع ذلك أصروا على كفرهم، بل ونقضوا العهود بعد ذلك، فقاتلهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يخالفهم من كل وجه. فلهذا في آخر الأمر قال: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، تأكيدا لمخالفة أهل الكتاب. وقد يقول قائل: لماذا كانت قريش تصوم هذا اليوم؟ يعني إذا كانت اليهود تصوم فهذا ظاهر واضح، يزعمون أنهم يتبعون موسى وأن الله نجى موسى في هذا اليوم من فرعون، قريش لماذا كانت تصومه؟ جاء بإسناد صحيح عن عكرمة وهو مرسل، ذكر أن سبب صوم قريش لذلك أن قريشا أذنبت ذنبا في الجاهلية، فهذا الذنب عظم عليهم وكان عظيما في صدورهم، فذهبوا يسألون، فقيل لهم: صوموا يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، يعني هذا سيخفف عنكم هذا الذنب الذي فعلتموه، فكانوا يصومونه. جاء في الصحيحين لما ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وأمر بصيامه وأنه ترك لما فرض رمضان، قال راوي الحديث عن ابن عمر وهو نافع: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني ما كان يصوم عاشوراء إلا إذا وافق صوما، يعني مثلا صام الاثنين وهو يصوم الاثنين مثلا، فوافق أن يوم الاثنين وقع في عاشوراء فيصوم، ليس لأنه عاشوراء، لأنه يوم الاثنين وافق صوما هو يصوم. فبعضهم ذكر أن هذا يدل على أن ابن عمر ما كان يصوم يوم عاشوراء ولا يرى استحبابه، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كونه يذكر هذا عن ابن عمر فيقال هو نفسه ابن عمر ما كان يصوم، فلا يقال إن ابن عمر كان لا يرى مشروعية عاشوراء، يقال هذا هو نفسه لا يصوم فكان يترك صيامه. لماذا؟ لأنه ثبت أن ابن عمر كان يصوم. أين الدليل على أنه ثبت؟ جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح ومن طريق نافع، وذكر أن ابن عمر كان يصومه لكن إذا كان حاضرا غير مسافر. إذن هذا يدل على أنه يرى سنة لكنه لا يصومه في السفر. ومعروف ما يتعلق بالسفر وهل الأفضل الصوم أو الأفضل الفطر، لكن نافع صرح في هذه الرواية وهي بإسناد صحيح، عبد الرزاق يرويها عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان مسافرا لا يصوم عاشوراء، فإذا كان مقيما صامه. إذن ذهب الإشكال بإذن الله أن ابن عمر يرى استحبابه بدليل أنه إذا كان مقيما يصومه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السابع والحديث الثامن، وهما حديثان يتعلقان بالصلاة على صاحب الدين ومن عليه دين. ففي الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤتى بجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فيقولون: لا. هل ترك شيئا؟ يعني تركه. فيقولون: لا. فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى بجنازة أخرى: هل عليه دين؟ يقولون: نعم. هل ترك شيئا؟ فيقولون: نعم، ترك 3 دنانير. فيصلي عليه. لماذا؟ لأنه ترك مالا فيقضى بها دينه. ثم يؤتى بالثالثة فيسأل: هل ترك شيئا؟ يقول: لا. عليه دين؟ نعم. فيترك الصلاة، لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يترك الصلاة؟ ما هي الحكمة؟ لا شك ولا ريب أنه كان يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى ينبه الناس، يحرض الناس على قضاء ديونهم. وكأنه يقول للناس: الذي يأخذ أموال الناس ولا يقضيها ولا يترك قضاء فهذا لا نصلي عليه. ولا شك أن هذا فيه زجر حتى لا يتساهل الناس في الدين، لأن أمر الدين شديد، بل شديد جدا كما سنذكر بعض النصوص تدل على ذلك. وفي الحديث الثاني وفي الحديث الذي يليه كذلك يؤتى بالجنازة فيسأل ويقول: صلوا على صاحبكم. أبو قتادة رضي الله عنه لما رأى ذلك قال: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا تبرع من أبي قتادة رضي الله عنه. ولا شك أن هذين الحديثين فيهما عدة مسائل وهي كثيرة. فأولا لا بد أن نعلم أن هذا الأمر وهو ترك الصلاة على من عليه دين كان في أول الأمر، ثم نسخ. كيف نسخ؟ صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من عليه دين بل ويقضي دينه. كيف ذلك وما دليله؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة وهو رجل من الأنصار، جاء به حتى يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ فقالوا نعم. قال هل ترك قضاء؟ كما كان يسأل. فأبو هريرة يقول فإن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. ثم الآن يذكر أبا هريرة، الآن يذكر أبو هريرة الناسخ وكيف أن الأمر تغير. قال فلما فتح الله عليه الفتوح، والمقصود به الغزوات التي فتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاءته الأموال وكانت ترسل الأموال إلى المدينة. لما فتح الله عليه الفتوح كان يقول أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وترك دينا علي دينه. ولا شك أن الناس على قسمين، منهم من يموت ويترك قضاء، ومنهم من يموت ولا يترك قضاء، لفقره لحاجته لا يستطيع أن يسدد هذا الدين، ما عنده شيء. فكان يقول فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ثم لو توفي وترك مالا كذلك لا يأخذ هذا المال عليه الصلاة والسلام. في الحديث نفسه ومن ترك مالا فهو لورثته. هل هو من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أبا هريرة أشار إلى ذلك في الصحيحين. ماذا قال أبو هريرة؟ قال فلما فتح الله عليه الفتوح فكانت تأتي الأموال، ولا شك أن هذه الأموال ما كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، هي للمسلمين، لكن هنا المال الذي كان يأتيه كان للمسلمين، فيدفع هذا الدين من بيت مال المسلمين عليه الصلاة والسلام. بقي أيضا أمر يتعلق بهذين الحديثين، هل هذا المال الذي كان يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا خاص برسول الله؟ يعني قد يقول قائل هذا من خصائصه، لأنه رسول الله، الله خصه بأحكام، من الأحكام التي خصه الله بها أنه كان يدفع هذا المال لمن كان عليه دين، أو أن الحكم ليس خاصا به بل هو لكل ولاة الأمر. فإذا كان هناك ولي أمر ومسلم من المسلمين تحمل دينا ولم يستطع قضاءه فيدفع ولي الأمر من بيت مال المسلمين، ولا شك أن هذا هو الصواب، ليس هذا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك كلام نفيس للشوكاني في كتابه نيل الأوطار عندما تكلم عن قضاء الديون عن الميت، أشار إلى أن بعض الفقهاء قال بذلك أن هذا خاص برسول الله. فانظروا ماذا قال رحمه الله: ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، يعني هذه دعوة ساقطة لا دليل عليها، ليس هذا خاص. وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام وأنا وارث بل لا وارث له أعقل عنه وأرثه، فهو يقول الآن كذلك في المقابل الذي لا ورثة له أنا الذي أخذ ماله، أين يذهب بهذا المال؟ إلى بيت مال المسلمين. ومعروف عند الفقهاء لو أن رجلا ارتد والعياذ بالله وصار مرتدا ومات على ردته، لا يجوز للمسلمين أن يرثوا المرتد، ولا حتى لأهل الديانات أن يرثوا رجلا مرتد. إلى أين يذهب ماله؟ لبيت مال المسلمين ولجماعة المسلمين. فهذا هو قوله وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، أخرجه أحمد وابن ماجه. ثم قال وهم، يعني الذين يقولون بالخصوصية وأن هذا خاص برسول الله أنه فقط هو الذي يدفع الدين عن الميت أما باقي ولاة الأمر لا يفعلون، قال وهم الذين يقولون بهذا القول لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم الآن عندما تقولون أن دفع الدين خاص برسول الله، هل أيضا الرجل الذي لا وارث له يكون خاص برسول الله أن ماله يذهب لرسول الله، أو أنه عام في ولاة الأمر فمن لا وارث له يأخذ ماله ولي الأمر؟ فيقول لا، هذا ليس خاصا. فيقول هو حديث في سياق واحد وحكم واحد، كيف تجعلون هذا خاص وهذا ليس بخاص؟ فجزم أن هذه دعوة ساقطة وبعيدة. لهذا قال وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية، فلا يسقط حقه بالموت. يعني هذا الرجل الذي هو صاحب الدين يأخذ دينه من بيت مال المسلمين، ويقول لولي الأمر هذا الرجل مات وما قضى ديني وما ترك وفاء وما عنده، فيأخذ هذا المال من بيت مال المسلمين إذا أثبت أحقيته في ذلك بالدليل على أنه أن له دينا على فلان. ولا شك أن الدين أمره خطير، والنصوص في ذلك تدل على أن هذا قد يصل إلى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فأولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على صاحب الدين، ولا شك أن ترك الصلاة ليس لكفره، لا يقال هذا ترك الصلاة عليه يعني أنه كافر، بل هو قال صلوا على صاحبكم، فقوله صلوا دليل على أنه مسلم، لكن ترك ذلك لحكمة وقد ذكرناها، أنه يريد أن يحرض الناس ويحث الناس على أن يقضوا ديونهم في حال حياتهم، ولا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي عليه السلام عظيمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ويدعو لك، وقد جاء في صحيح مسلم إن الله لا ينور بصلاة هذه القبور، وقد كان عوف بن مالك يصلي بجانبه صلاة الجنازة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بدعاء عظيم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، فقال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون ذلك الميت لما سمع هذا الدعاء العظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول، ترك الصلاة عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الدين، كما جاء في البخاري من ضلع الدين، يعني شدة الدين وثقل الدين، الدين ثقيل هم. وجاء كذلك في الصحيحين أنه كان يتعوذ من المأثم والمغرم، قال العلماء المقصود به أيضا الدين. وجاء أنه يتعوذ من غلبة الدين كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي. وما هو السبب؟ قالوا لأن صاحب الدين عندما يستدين ولا يتمكن من القضاء تجده في الغالب يلجأ إلى الكذب، فيعتذر لهذا الدائن فيقع في الكذب، ثم تجده إذا وعد أيضا يخلف الوعد. قالوا وهذه كلها من صفات المنافقين، أنك إذا حددت كذبت وإذا وعدت أخلفت. بل جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكفر والدين، يعني قارن الكفر بالدين في حديث أعوذ بك من الكفر والدين، وإن كان في الحقيقة فيه مقال هذا الحديث، هو عند أحمد أيضا في المسند وعند النسائي، لكن فيه ضعف. فسأله رجل قال يا رسول الله أيعدل الكفر بالدين؟ يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمرين في سياق واحد وتعوذ منهما، سأله قال أيعدل الكفر بالدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. والحديث ضعيف في الحقيقة، لكن العلماء لما تكلموا عنه قالوا لماذا جعل الدين مع الكفر؟ قالوا لأن الكفر يحبسك عن دخول الجنة فلا تدخل الجنة للأبد، أما الدين أيضا يحبسك وتبقى محبوسا عن دخول الجنة، لكن الفرق أنه ليس للأبد، لأن هذه حقوق الناس، ويوم القيامة لا يوجد درهم ولا دنانير، سيأخذون حسنات، فيأتي صاحب الدين فيأخذ الحسنات، ويأتي هذا ويأخذ الحسنات، وهذا في كل الحقوق المتعلقة بالناس، لأن هذا الأصل في حقوق الناس المشاحة والمطالبة، لا يعفون عن حقوقهم بخلاف حقوق الله عز وجل. بخلاف حقوق الله فإن الله يعفو، والأصل في حقوقه المسامحة إلا الشرك. ولهذا يؤكد ذلك أن الشهيد وهو شهيد يغفر له وله كذا وكذا من الأجر، والحور العين، ويؤمن من فتنة القبر كفى بالسيف أو بارقة السيوف على رأسه. هذا الشهيد جاء في صحيح مسلم أن الله يغفر له كل الذنوب إلا الدين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي بعض المرويات أيضا في صحيح مسلم ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، فجاء رجل يسأله عن ذلك، وهو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، جاء يسأله رجل عن ذلك: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر مقبل غير مدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن قتلت فأنت في الجنة، يعني الله يغفر لك. وقال: يا رسول الله، أيكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم جاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يغفر له خطايا إلا الدين، فنادى هذا الرجل وقال له: إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، كما في صحيح مسلم. وهذه الأمور كلها في الآخرة، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بأصحابه، فبعد أن انتهى من صلاته نادى: أين فلان؟ فما أجابه أحد، فكان يقول: أين فلان؟ فبعد ذلك أجابوه، فقال له: إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا، وهذا الرجل الذي هو فلان مات وهو من قبيلة هذا الرجل ومن أقاربه، فقال: إن فلانا، لرجل قد مات، مأسور بدينه، يعني الرجل قد مات، فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مأسور، يعني محبوسا بدينه. فلماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ يقول لهم: أنتم بالخيار، إن رأيتم أن تقضوا عنه أقضوا عنه دينه. فذهب هذا الرجل وقضى عنه دينه، كما جاء في مسند الإمام أحمد. وجاء التصريح بذلك أن صاحب الدين نفسه معلقة، هذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وعند الترمذي وعند ابن ماجه: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين، يعني ما دام عليه دين نفسه معلقة محبوسة مأسورة، والمقصود بذلك الحبس عن دخول الجنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم. فسألوه: كيف نخيف أنفسنا يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث أبي قتادة قال: علي دينه يا رسول الله فصلي عليه، جاء أنه 3 دنانير، وجاء في بعض الروايات أنها 17 أو 18 درهم، وهذا قد يكون فيه تعدد للقصة، أي أنه مرة دفع أبو قتادة لميت 3 دنانير، ومرة دفع 18 درهما. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه أن سعد بن الأطور رضي الله عنه مات أخوه وهو صحابي، وترك 300 دينار، وترك أولادا، فأراد أن ينفق على أولاده، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن أخاك محبوس بدينه. فذهب رضي الله عنه وقضى الدين. إلا امرأة جاءت إليه وادعت أن على أخيه دينا، لكن هذه المرأة لم يكن عندها دليل ولا برهان على هذا الدين، لأن الدين كان يوثق ويكتب. فقال: يا رسول الله، قضيت دين أخي، إلا امرأة ادعت أن لها كذا وكذا وليس لها بينة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعطها فإنها صادقة. قالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بعلمه، وعلى كل حال لا شك أن الأمر شديد في الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، كما جاء في مسند الإمام أحمد، لأنه قال: ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. وكذلك هناك حديث عظيم أيضا في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، يموت وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، فهو في الجنة. طبعا لا شك أن المقصود الكلام عن الموحدين، مات وهو موحد وهو بريء من الكبر وبريء من الغلول، يعني السرقة وأخذ أموال الناس، قد تكون بالغصب قد تكون بالاحتيال، والدين، يتدين من الناس ولا يقضي ديونهم، فهذا وجبت له الجنة إذا فارقت روحه جسده وهو بريء من هذه الثلاث. الناس يتساهلون كثيرا في أمر الدين وهو خطير. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.